لو خلية في العظام تعود لنفس المكان وبنفس الهيئة خلية عظمية، لو في أسفل الرجل وتعرفون بطبقات الجلد تعود تماما في الجلد في المكان الآخر، إذا قطع الجلد وخرج منه يصير فإنه لا يلبس أن يعود بإذن الله بنفس الصفة وبنفس الكيفية، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تقدس الحقيقة إلا الله عز وجل، الله نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا كفاية، هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيك، فهل يشفيني الله أنك قال فهو، يعني معنى ذلك أنه لا يشفي أحد غيره. وتعلمون في قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والغلام والساحر، كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل، كيف أنه لما يعني قالوا له اشفيني، قال جليس الملك لما قال يريد أن تشفيني قال إني لا أشفي وإنما يشفي الله، فإذا دعوت الله شفاك، واضح؟ فدواه من العمى ونحو ذلك من يعني الكرامات التي أكرم بها هذا الغلام الصالح. فهذه حقيقة من حقائق الإيمان أنه لا يدفع الضر إلا الله. والنبي عليه السلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الأساسيات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده في ذهنك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ضروك من عديد الأقلام وجدت حبك. وإذا مرضت فهو يشفيك، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيرك بما قدره من الأسباب الموصلة إليه. إذا لا بد من الأسباب، لا بد من احترام الأسباب وسنن الله، لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ بالأسباب، لكن قلوبنا لا تتعلق بالأسباب ولا نشرك بالله في الأسباب، فاعتبرنا الأسباب هي التي تشفي، فنحن نقر بالأسباب لأن الله أمر بها، أما قلوبنا فنتعلق بالله وحده عز وجل. فنلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي، لما سبق أن ذكرنا مرارا من أن الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، الشر أمر نسبي إضافي، هو شر بالنسبة لهذا، لكن بالنسبة لرسال الله هو خير، ولا شك في ذلك، قطع يد السارق بالنسبة للسارق شر لأن يده تبقى، لكن بالنسبة لأن الله أمر بقطع يد السارق هذا عدل ورحمة بالخلق وتطهير للمجتمع من هذه الأيدي الخائنة الخبيثة، وإرهاب وإرعاب لمن تسوي له نفسه أن يعتدي ويطول على أموال الناس أنه يعاقب هذا العقاب، وهو أيضا من حيث تكفيره لخطيئة السارق خير له، واضح؟ فهو الشر نسبي وإضافي، لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر، ولذلك يأتي دعاء القنوت والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله شر، فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن أن لا ندري أشر أريد، عبر بشر البدل المجهول، أشر أريد لمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، فأظهر الفاعل في الرشد والخير، أما في الضر فنسبه إليه إلى الإنسان البدل المجهول، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، فلنبغي أن نتأدب وننتبه لآداب القرآن في الكلام عن الناس سبحانه وتعالى، بعض الناس تتفاهم في بعض العبارات ولا تدري أن هذه إساءة أدب مع الله عز وجل، وربما قدست عقيدته، كبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده، ربنا افتكر، والعياذ بالله، ربنا افتكر يعني ناس تقريبا، أعتقد افتكر يعني ناس، هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ سبحان الله، فإذا الناس ينسى إيه ربنا افتكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، توفاه الله تعمل صلاحات شرعية، واحد يقول ربنا عايز كده، العايز يعني من العوز الحاجة والفقر، وهل الله يفتقر؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إحنا نحن عايز، لأن العوز الحاجة والفقر والاحتياج، أما الله فهو منزه عن كل، الله أراد ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ لو تتبعناها لخرجنا عن يعني مقصودنا. فالشاهد أن الخير كل أفعال الله خير، واضح؟ أما الشر

كإنسان يقود سيارة بسرعة مذهلة كثيرة وفيها التحكم فيها إذا أراد أن يتوقف فطرأ له شيء في الطريق وهكذا. قد يكون الموت بسبب تفريط من الإنسان ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه، فلماذا لم يقل وإذا مت فهو يقيم؟ ما الفرق؟ أجيب كما في بنت صح لأن الموت قد علم به لأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر ساموتون، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها كل الناس يعرفون أن الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر وحكم عام لا يستثنى منه أحد، ولا كذلك المرض. المرض ليس كذلك، فكل معافى منه قد ضغطه الموت. فممكن يعني بعض الناس قد يعافى من المرض وما لم يزالته الموت ولا بدون مرض. فالتأتي بعموم الموت لعله يسقط أثر دونه بلاء فيتوب في الأدب نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فالموت لأنه مصيبة عامة، فهذا معروف في القاعدة من المعروف عند الناس أن البلاء أو المصيبة إذا عمت المصيبة إذا عمت ومنظوره طابت، لكن أقول خفت المصيبة إذا عمت طابت أو خفت. كما يقول الناس بيقول لك من رأى بلية غيره تهون عليه بليته، ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون موت فيها عدد كبير من الناس تجد صبا الكارثة عند أسر الناس اللي مات مثلا في عدد كبير من الزنادق أو كذا كذا، في كل أهون من الموت يعني شخص واحدة بقى. فالاستراكة البلية مما يخفف وضع هذه البلية، إن كان في بلايا بتاخد أعداد كبيرة وتدفع عين السعادة والبهجة والسرور والفرح. وتعرفون قول الخلفاء، قول الخلفاء إيه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أيضا نصر يكون، لكن هذا ما يهون عليه مثلا. هل هذا المعنى موجود في القرآن؟ معنى الذي نتكلم فيه الآن وهو الاشتراك في المصيبة. أحسنت يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يخبر أن أهل النار سيحرمون من كل شيء في نوع من التخفيف عليهم، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سورة أخرى أن حتى الشعور الذي كنتم تجدونه في الدنيا من تخفيف المصيبة إذا كانت عامة سوف يحرمون منهم، وذلك في قوله تعالى في خطاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن طبعا أهل النار بلايين البلايين، الله تعالى أعلم عدد يعني كثيرة جدا، يعني يكفي في الحديث أن هم إيه بالنسبة لأهل الجنة كم كان من كل 1999 ينجو واحد في 1000، وطبعا عدد قليل جدا. فطبعا هذا العدد، هل أهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني الاشتراك هذا في العذاب هل سيخفف عنهم ويقولون المصيبة إذا عمت صادق؟ أو كما قال بعض الملاحدة: لو الجنة لو النار فيها والعياذ بالله أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده حاجة كويسة أو والعياذ بالله. إحنا طبعا ما نبقى لأحد بإذنه في النار أبدا مع الله. لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساة؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساة نتيجة الاشتراك سيحرمون منه. وذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذا هنا في هذه الآية: والذي يميتني ثم يحييني، التأكد بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء. أن هذه سنة كل الناس يموتون، فالمواساة أن كل الناس يموتون يسقط الشعور بالبلاء فيه، فيتوب في الأدب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى: والذي يميتني ثم يحييني. وأما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلوب في الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه وإذا مرضته باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بثا وجزما لأنه أمر لا بد منه. فنلاحظ الأفعال التي نسبها الله سبحانه وتعالى كلها مقطوع بها حينما قال: الذي خلقني

المتراكم المتلاطم كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه من الندب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لي الانسان فضولا. نعم. وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس فما اغنوا عنهم شيئا كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري والحنين من الاهتمام وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما يهمه يعني الصديق الحميد والاخ المصافي هذا الذي يهمه ما يهمك كل ما يهمك ويحزنك يعني يهمه ويحزنه فهذا هو المعنى ان الصداقه الحقيقيه والاخوه في الله هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره. لماذا؟ لان الفرحه تضاعف في الثاني والحزن ينقسم على اثنين فيروح يشتركان في ايه؟ في المسره والمضره. فالحنين من الاهتمام والاهتمام معناه الاهتمام الاهتمام يعني يهتم بما تهتم به يحزن اذا حزنت يفرح اذا فرحت ينشغل بما يشغلك او ان الحنين من الحامه بمعنى الخاصه وهو الصديق الخاص الصديق الخاص وفيه معنى الحدة والسخونة كأنه يحتج ويحمى يفور دمه ويغلي دمه يحمى لحماية خليله ورعايته لأنه يحمي أخاه ويرعاه ويبذل في سبيله ويقوم بمهماته. هذا الذي قيل فيه يعني الصديق الحميم هذا هو الذي قيل فيه إنه أعز من جيض الأنوق وحتى قال بعض الأدباء إنه اسم بلا مسمى يعني هم ينعون أهل زمانهم كما هو معروف في الأدبيات خاصة في الأزمنة المتأخرة بل من القرون الأولى في القرن الثالث مثلا أو الرابع ولا العلماء يصنفون كتبا في نظرة الصديق الحبيب حتى تلاحظون ذلك نظرة فيها شيء من القلوب من الناس تلاحظون في كتاب العجلة للخطابي رحمه الله تعالى حمد بن سليمان الخطابي في كتاب العجلة فيه كلام يفيد التشكي من أبناء يعني هذا الزمان كقوله مثلا إيه الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة وقبل صحبك فانظر لنفسك المسكينة هما ليه بقى الأسعار وتجدونها في الأدبيات كثيرة جدا الإيه بكاء أو الندم أو الشباكي على نظرة الأخوة الصادقة في الله عز وجل. نعم. وساعة معروف لحمد السوق يقول لي في هذا المعنى يقول لي أمبيد إيه؟ أمبيد أن المستحيلة ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوثيل. أمبيد أن المستحيلة ثلاثة المستحيل ثلاثة أشياء الغول والعنقاء اسم جلا جدا. يعني طائر وحش يعني طائر خرافي يعني أمبيد أن المستحيلة ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوثيل. فلذلك هذا من الوصف في القرآن ولا صديق حميد من أقوى أو من أوضح المواضع في القرآن الكريم التي تبين أهمية الأخوة الله الصادقة ليس أي أخوة إنما هي الأخوة الحميمة كما يقول الشاعر إن صديقة الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان طبعك سكت فيك تمله ليجمعك. وما تذكر هذا فعلا في هذا الزمان من النذرة في المكان نادر جدا الآن في هذا الزمان إلا المتقين كما بين الله سبحانه وتعالى يقول القاطري رحمه الله تعالى وهذا هو الذي قيل إنه أعز من جيد الأنوق وإنه اسم بلا مسمى يعني كأنه صار مثل إيه لا تقع ولا تجد وإن كان يعني الناس من زمانهم أجدر منهم بآبائهم. فحقيقة هذا موضوع لكن يعني موضوع مهم جدا الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله طبعا وما يكفي الوقت في نستقر فيه ونوفيها حقا نرجو أن تأتي الفرصة بعد ذلك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم خطا أن الصديق الحميم في الله قد يشفع في أخيه يوم القيامة وآية ذلك نحن نعرف أنواع الشفاعة شفاعة كل بلد كثيرين ملائكة تسعى الأنبياء طبعا يسعون. رسولنا صلى الله عليه وسلم له أنواع متعددة من الشفاعة ويبرغم ألف مصطفى محمود في أن يجي يعني يريد أن يعني ينفي هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يؤذن عنه ذلك وما يفيد ذلك أن يجعل همه وكان المقالات ما يذكرها بعد ذلك في كتاب والسر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص ويعني يهرك بما لا يعرف ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث لجهل فاقع اللون لجهل جديد كما شرحنا ذلك من قبل. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام تفاعات متعددة كذلك المؤمنون لهم تفاعات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين ليسوا بتفاعة ولا شهداء يوم القيامة الذي يكثر اللعن نصرا من مقام الشفاعة. وقال في السيدي للسيدي عند الله يسوس القطار يغفر له في أول دفعات من دم ويزار من عذاب القبر ويحمل حجة الإيمان ويأمن الصدع الأكبر ويزود من 70 فرعين ويدفع في 70 إنسانا من أقاربه ويدفع في 70 إنسانا من أقاربه. إذا المؤمن له شفاعة المؤمن يكون إن شاء الله قد يدفع في أخيه يوم القيامة. وهذه فضيلة حب الصالحين كما قال الإمام ابن القيم أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. أي نعم أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. واضح هذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبدأ أن يفضله طبعا لكن هذا ذكرت الحديث حديث من أحب قوما حجر فعلا. فالأخوة في الله نفسها وهي متعدد في الدنيا وفي الآخرة. فما لنا من كافرين ولا طريق الحديث فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة رجعة إلى رجعة يعني رجعة إلى الدنيا فلو أن لنا كرة لو نعطى فرصة ثانية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا ليس فيه لا ترجي تفيد ترجي التمني. طب ايه الفرق تمني يصير الى يقع انا ليت الشباب يعود يوم فاخبره بما صنع البشير. هل الشباب يعود؟ لا لا. الرسول قال ايه الرسول عليه الصلاه قال ايه ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا داء واحد هو الهرم شيخوها. فالشباب لا يعود ابدا. الا ليس الشباب يعود يوما خلاص. فليس لتمني المستحيل ما لا يقع اما لعل فهي تفيد الترجي. فلو ان لنا كراسه هنا هل هي للترجي ولا للتمني؟ هي للتمني لشيء لا يكون لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا. انتهى كانت الفرصه وانتهت خدمه الاتحاد. فلو ان لنا كراسه لو هنا للتمني. فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فنرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ذلك كاذبون وبين عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو عادوا سيعودون من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهذه الآية مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتأملها حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد ادخل النار ثم دعا مع اهل النار فقال فما لنا من كافرين ولا صديق حميد فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. او قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فلو ان لنا كرة فنكون منهم. قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك الى ان ادخل النار واعترف وتمنى الرجعة فاعطي الرجعة. هو تمنى الكرة فقال الله سبحانه وتعالى له ساعيدك الى الدنيا مرة ثانية واعطيك فرصة